الراديو 90-90 هواها مصر. لما تقرأ في تاريخ الباشا الكبير، ولما نقول الباشا كده مجردة من الأسامي، يبقى أهم باشا عرفته مصر في تاريخها محمد علي باشا. محمد علي باشا سماه المؤرخين أسامي كتير قوي، منها مثلاً مؤسس مصر الحديثة، أو رائد النهضة المصرية، أو باني مصر في العصر الحديث، وغيرها. والواضح إنها دايماً لها علاقة بأسلوبه الحداثي وميله لتطوير وتحديث اللي عمله في مصر. أصل هو الفكرة إن عصر محمد علي ده كان غريب شويتين. الدنيا وقتها كانت قفزت قفزة عجيبة قوي، مرة واحدة كده من الحصان للأوتوموبيل، من السيف للمسدس. دايماً بيجي في التاريخ قفزات كده مفاجأة، قوم الأمم المدهولة تقع في الحفرة اللي بين الزمانين. محمد علي بقى ما كانش عاوز لمصر تقع في الحفرة اللي بين الزمانين. المماليك كانوا متأخرين ودماغهم وقفت ومش ميالين للتطوير، ومصر المملوكية ما كانتش شبه أوروبا الجديدة المتطورة اللي واخدة في وشها وأزحة. ولما يجي محمد علي المنبهر بالنموذج الأوروبي يقرر لمصر إنها تدخل عصر النهضة والحداثة والتطوير، قوم يعمل إيه؟ الراجل الحقيقة عمل اللي كلنا بينشف رقنا في قولته النهاردة، هو جابها من قصرها وفهمها بدري. قالك بمنتهى البساطة، اللي ما بنعرفش نعمله لجيب اللي بيعرف يعمله لنا، وفي نفس الوقت نبعت عيالنا عند اللي بيعرفوا يعلموهم ازاي يعرفوا. يا سلام على اللطافة. وفعلا ما كدبش خبر الراجل، بعت استقدم أحسن المهندسين والأطباء والمعلمين الأوروبيين عشان يجوا مصر يبنوها، وفي نفس الوقت بعت ولاد مصر في البعثات العلمية يتعلموا ويتنوروا ويرجعوا مصر يفيدوها وينوروا طريقها. دي كانت سياسته. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وفعلا نجح تماما في كل اللي عمله، وده كان أهم مقومات نهضة مصر وتطورها القياسي في عصر محمد علي وعصر الأسرة العلوية عموما، لأن ولاده وأحفاده أغلبهم انتهج نفس المنهج، لدرجة أن مصر أصبحت أكثر تطورا وجمالا من أوروبا نفسها في عهد حفيده إسماعيل باشا. ده التاريخ اللي بيقول زي ما بقول لكم كده. لما جينا نفكر بقى في تطوير مصر في عصرنا الحديث، قلنا طب نفكر زي محمد علي، ما نبعت عيالنا يتعلموا مطرح ما الناس الحلوة المستحمية دي ما هي موجودة، ويرجعوا زي ما رجع رفاعة الطهطاوي ومصطفى باشا وطه حسين وغيرهم ينورونا ويفيدوا بلدهم. الحقيقة في كيانات اشتغلت على ده فعلا، انطلاقا من فكرتهم وشعارهم في إن تنمية الإنسان مهمتهم الأساسية. أم مصر الخير راحت قايمة فعلا باستهداف إرسال البعثات التعليمية للخارج، وركزوا جدا على التعليم الفني. هنحتاج على فكرة نتكلم كتير قوي على التعليم الفني ده بعد كده، لأنه فعلا موضوع كبير محتاج يوم من أوله. المهم الناس اشتغلوا، وفعلا ضمن برنامجهم الخاص بالتدريب من أجل التشغيل استهدفوا إرسال بعثات للخارج لأحسن أماكن ممكن يتعلم فيها الطلبة المصريين تعليم فني متميز يكون السوق المصري فعلا محتاجه. دي حاجة مهمة جدا. وخرج بالفعل من 2011 لحد النهاردة أعداد كبيرة جدا، ولسه الناس مستهدفين عشان يتبعتوا أكتر وأكتر. تحية كبيرة بقى لكل اللي فكر وساهم في إنه يستثمر في الإنسان المصري، لأن ده أهم استثمار لمستقبل أي بلد. لما تبني بني آدم حقيقي على أساس علمي وفني صح، أكبر مستفيد هيكون الوطن كله، مش بس البني آدم ده. والله العظيم صدقوني زي ما بقول لكم كده.